علينا بمعرفة العلم والدين أخلاقا وأحكام. السلام عليكم ورحمة الله. كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله أن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربي، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربي. طبعا هو الشيخ هنا لا زال يتكلم عن أحوال الآخرة والغيبيات، تقريبا بهذا الموضوع سينهي الكلام على أصول الإيمان وينتقل إلى موضوع آخر. إذا أنهى الكلام بالكلام على الملائكة، إيمان بالملائكة، قال وأن على العباد حفظ. إذا نكتب من جملة الإيمان، من جملة الإيمان بالملائكة، من جملة الإيمان بالملائكة أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى وكل به ملكين، لكتابة ما يقول، وما يفعل، وما ينوي من خير، وقد سماهم الله سبحانه وتعالى، بالكرام الكاتبين. فقال سبحانه وتعالى بالكرام، سماهم الكرام الكاتبين. قال تعالى وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين. الانفطار، الآية العاشرة والحادي عشر. طيب الأدلة على أنه الملائكة هذه تكتب الأقوال والأفعال كثيرة في ذلك، ولكن قد يشكل على بعضكم أنه كيف الملائكة هذه تكتب النوايا، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على الغيب. دليل أن الملائكة تكتب النوايا، دليل أن الملائكة تكتب النوايا الخيرة، الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى للحافظين، للملائكة هؤلاء. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها عليه أو فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف طبعا هنا واضح هذا الدليل على أن الملائكة الله سبحانه وتعالى أطلعها على ما ينويه الإنسان من خير ومن شر حتى تكتب ذلك حتى يجد ذلك عند الله يوم القيامة. من ضمن الأشياء التي يجب أن يعتقدها الإنسان في موضوع الإيمان بالملائكة الحفظة الكرام أن هذه الملائكة صحيح أنها تكتب الأعمال وتكتب النوايا كما ذكرنا الحسنة، ولكن ليس كلها يثبت في هذه الصحائف، فالله سبحانه وتعالى يمحو منها ما يشاء سبحانه وتعالى برحمته. لذلك هذا هو تأويل القول، ربنا سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما هو موجود في أم الكتاب مثل ما مر معنا هذا لا يبدل ولا يغير. أما ما تكتبه الملائكة يمكن لله سبحانه وتعالى أن يمحوه سبحانه وتعالى إذا استغفر الإنسان، إذا تاب، إذا أخره، من كما إذا الإنسان كان على كفر ثم آمن، الله سبحانه وتعالى تلك الأعمال السيئة يبدلها حسنات فتمحى وتقلب حسنات. كذلك إذا الإنسان عمل من الحسنات شيء كثير ثم ارتد عن دينه محيت كل تلك الحسنات وحبط عمله. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى موضوع ملك الموت فقال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم السجدة الآية 11. أيضا قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الهون من الهوان يعني الأنعام الآية 93 فمن جملة الإيمان بملك الموت فمن جملة الإيمان بملك الموت أن نؤمن بأن له أعوانا بأن له أعوانا ملائكة رحمة وملائكة عذاب ملائكة رحمة وملائكة عذاب طبعا تذكرون الحديث الذي مر معنا مرات الحديث الذي قتل 99 نفس وكيف أن الملائكة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كذلك الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في نزع الروح على الإنسان إذا كانت له نفس طيبة أتته ملائكة بيض الوجوه حسان إلى آخره معهم كفن من الجنة وإذا كان عكس ذلك والعياذ بالله أتته ملائكة سود الوجوه إلى آخره قال فلما يقبض ملك الموت روح الإنسان لا يتركونها ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا دقيق قال لا يتركونها في يده طرفة عين سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب هي التي تساعده في ذلك في مسألة هنا وهي أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا الآن في الآيتين أنه مرة نسب التوفي بملك الموت مرة أخرى نسبه إلى الملائكة وفي آية أخرى نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى كما قال لكتب هذه الآية حتى قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى أي حكم عليها بالموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الزمر الآية 42 الجواب على هذا التساؤل أنه مرة نسب مباشرة سلب الروح لملك الموت ومرة أخرى نسبت إلى الملائكة ومرة أخرى نسبت إلى الله سبحانه وتعالى الجواب طبعا واضح أظن أنه الذي يتولى توفي الأنفس هو الله سبحانه وتعالى من حيث الأمر فهو الذي يأمر سبحانه وتعالى بتوفي الأنفس ثم يتولى ذلك ملك الموت ولكن ليس بمفرده وإنما استعانة بالملائكة لذلك تعددت الآيات في نسبة التوفي مرة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة ومرة إلى ملك الموت ومرة أخرى إلى الملائكة طبعا الكلام على ملك الموت هذا أيضا هو من جملة الإيمان بالملائكة، وهو أيضا من جملة الإيمان بالغيب، لأن هذا من أعظم الأشياء، لأنه الإنسان خاصة مع العلوم الآن المحسوسة في مسألة الموت خاصة، وهذا إن شئتم اسألوا الأطباء كيف أن الإنسان مثلا يكون بين يدي قلب ينبض، رئتان تتحرك تهتز بالتنفس دورة دموية دائرة في لحظة، وهو يرى وعيناه مفتوحتان للطبيب وتحت الأجهزة، يرى بعينيه ويرى عن طريق أجهزة، ثم لا يدري ماذا حصل، توقف فجأة الجسد، لم يحدث أي شيء، يعني أي شيء بمعنى يتسبب في موت ذلك، هو طبعا يكون مريض إلى آخره، ولكن الدورة الدموية هذه، توقف القلب، توقف الرئتين إلى آخره، ما الذي جعله في هذه اللحظة بذات توقف؟ ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، هو فقط سلبت روحه، وهذا من الإيمان بالغيب، مع أنه يرى، تقول إيمان بالغيب وهو يرى، نعم، حتى الأطباء لا يصدقون ذلك، ليش؟ وما الدليل أنهم لا يصدقون؟ الإنسان مباشرة لما يتوقف قلبه وتتوقف الدورة الدموية، ماذا يفعلون الأطباء في هذه الحالة؟ مباشرة يذهبون إلى الصاق الكهربائي وإلى آخره، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه الموت فإنه لن ينجح تلك الأفعال، وإذا كان لا زال فيه بقية حياة والله سبحانه وتعالى لم يقضي عليه الموت فإنه سبب. ولكن الطبيب لآخر لحظة هو لا يعلم إن كانت الروح لا زالت موجودة أو قد فارقت الجسد، لذلك نقول أن هذا أيضا من جملة الإيمان بالغيب، مع أنه أيضا من الإيمان بالملائكة. انتقل بعدين الشيخ رحمه الله طبعا بعد أن تكلم على هذه أركان الإيمان، جاء إلى أشياء يعني تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فتكلم في هذا الموضوع الذي يميزنا نحن أهل السنة والجماعة على عديد الطوائف، فقال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآمنوا به. طبعا سنقرأ الفقرة كاملة ثم سنشرحها بإذن الله تعالى. قال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. وأفضل الصحابة، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. طبعا أنا أقرأ من المتن الذي هو بين أيديكم، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، طبعا لم يقل واو، طبعا هو هنا ثم حتى يدل على التراخي هنا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بأحسن ذكر، إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، شجر بمعنى الإشكالات التي وقعت بينهم والمشحلات وغير ذلك سنتكلم عنه، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. طيب الفقرة كاملة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، هو الأصل أن هذا لابد أن يكون اعتقاد المسلمين جميعا، ولكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى اختلف الناس في هذه المسألة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى اختلف المسلمون في المسألة هذه. لكن أولا نعرف الصحابي ثم نتكلم بعد ذلك. الصحابي، طبعا نعرف معكم المسألة في المصطلح، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا أبسط وأفضل التعريف للصحابة. والصحابة رضوان الله عليهم جاءت النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة على فضلهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما بهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التوبة الآية 100. أيضا قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض طبعا الآية هذه طويلة وهي ثلاث آيات متتالية إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا نقاط حتى تعرف المؤمن الآية متواصلة أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الأنفال من الآية 72 إلى الآية 74. طبعا مر معنا في الآيات السابقة من المهاجرين والأنصار أيضا ومن اتبعهم بإحسان. الآن الآية تدل على مدح عام للصحابة. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الفتح الآية 29. طبعا في آيات غير ذلك كثيرة. أما من السنة ذكر الصحابة مدحهم رفع منزلتهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أيضا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا كذلك فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هذه الأدلة وغيرها نصيفه نصف المد يعني لو واحد من غير الصحابة ينفق مثل أحد ذهبا وهذا لم يوجد عبر مر التاريخ كله فلن يستطيع أن يبلغ مد أحدهم ولا نصف المد واحد يعني حفلة واحدة هنيئا له. قلنا إذن هذه الأدلة عامة في فضلهم وهناك أدلة خاصة كالتي وردت في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وعكاش بن محصن وغيرهم يعني وردت أدلة خاصة في فضل بعض الصحابة أبي بن كعب وغيره وابن عمر وإلى آخره في أدلة خاصة نحن لا نتكلم بصفة عامة على الصحابة. أيضا حتى من المواضيع التي يعني في هذا الباب في فضل الصحابة إذا في أي سؤال شباب حتى لا تشوشوا على إخوانكم. أيضا الله سبحانه وتعالى ميز هؤلاء الصحابة فليسوا كلهم على درجة واحدة. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي من بعد الفتح وقاتلوا كذلك من بعد الفتح. طبعا جمهور أهل العلم على أن الفتح هنا ليس المقصود به فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية. نعم الشيخ رحمه الله بعد ما تكلم على فضل الصحابة قال وأن أفضلهم إلى آخره أبو بكر ثم عمر ثم إلى آخره. هنا الخلاف الذي دار وجعل الناس يفترقون في الصحابة هو مسألة الخلافة، هي مسألة خلافة أبي بكر. فإذا الصحابة تقريبا الصحابة ليس تقريبا بل نسحب كلمة تقريبا، الصحابة مجمعون على أن أبو بكر الصديق هو أفضلهم بالأطلاق وسيمر معنا ذلك. ولكن الخلاف دب في الأمة بعد ذلك أثارته مسألة الخلافة. لذلك لما نتكلم على خلافة أبي بكر إن شاء الله فيعني كأننا تكلمنا على فضل أبي بكر وغيره. وكذلك إذا أقررنا وبينا خلافة أبي بكر فإن ما بعدها هو مبني عليها، يعني هو أصل الخلاف بيننا وبين غيرنا هو في خلاف أبي بكر، ثم بعد خلاف أبي بكر جاء خلاف عمر وغيره. فلو يجمع الناس على خلافة أبي بكر ستنتهي الإشكال. لذلك حاولت أن ألخص الموضوع في خلافة أبي بكر. نكتب إذا إن شاء الله حط مثلا عنوان خلافة أبي بكر أو الإسلام. قال الشيخ هنا مقال أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. قلنا خلافة أبو بكر أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن خلافة أبي بكر أجمعوا على أن خلافة أبي بكر ثابتة واختلفوا في ثبوتها. بماذا؟ يعني هم أجمعوا أنها حق وأنها ثابتة وأنهم لا يختلفون عليها، ولكن اختلفوا في بماذا ثبتت خلافة أبي بكر الصديق. فقال قوم هي ثابتة بالنص الجلي الواضح معناه. فقال قوم هي ثابتة بالنص الجلي. بعدين احنا سنذكر النصوص الواردة في ذلك وسيتبين إذا كانت جلية أو غير ذلك. ومنهم من قال وقال آخرون إنها ثابتة بالنص الخفي، يعني مفهوم النصوص يدل على أنه أبو بكر هو الأولى من غيره. وقال آخرون إنها ثابتة بالنص الخفي. وقال آخرون المذهب الثالث، وهذه كلها أقوال موجودة عند أهل السنة والجماعة، إنها تثبت بالاختيار، إنها تثبت أو ثابتة بالاختيار أي باتفاق الصحابة، أي باتفاق الصحابة. الآن نذكر إن شاء الله النصوص ثم يتبين معنا إذا كانت هذه نصوص جلية أو نصوص خفية. أولا نذكر الحديث الأول وهو الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر وأكده. تعرفون القصة أن سيدة عائشة ما أرادت ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرره وأكده، ولم يرضى بأن يقدم غيره في الصلاة، مع أنه نحن نعرف أنه على مذهب من يقدم الأقرأ أنه أبي أقرأ من أبي بكر. أحاديث كثيرة تدل على أن أبي بن كعب أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرتج عليه مرة في صلاته، فلما أنهى الصلاة التفت قال أين أبي؟ ألم يصلي معنا؟ مسألة حتى هذا كان أبي. شوفوا هالمنزل العظيم يعني. ذلك الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. فقال أبي أنا هنا يا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي؟ يعني وجه الكلام إليه. طبعا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأكم أبي. ومع ذلك فإنه قدم أبو بكر وكرر ذلك في إمامة الصلاة. فتقديم النبي له صلى الله عليه وسلم في إمامته الصلاة بينت له أحقيته على غيره. نحن نعرف أنه الإمام أو الإمام العام يعني الخليفة هو الذي كان يصلي بالناس والذي يخطب إلى آخره ذلك. الحديث الثاني وهو أيضا عند البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكلمته في شيء، يعني طلبت منه شيئا، فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، يعني يمكن ما كان شكل أمر متوفر وقتا، فأمرها أن تعود إليه فأمرها أن ترجع إليه. قالت يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ يقول الراوي كأنها تريد الموت، يعني كأنها تقول مثلا إذا رجعت لقيتك يعني لست من الأحياء. قال الصحابي كأنها تريد الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يأبه إلى ذلك. واحد ترى قال شو تستفيدي لي؟ نسأل الله العفو والعافية. التطير. قال إن أتيت فلم تجديني، فأتي أبا بكر. الحديث الآخر طبعا حديث كثيرة ولكن هذه من أقواها. يعني الحديث الآخر وهو أيضا الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، حاولت أنه نقتصر على أصح الحديث في ذلك. الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب، يعني هو يتكلم على منام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مناما، ونحن نعرف أن رؤيا الأنبياء حق. نعم. قال بين أنا نائم رأيتني على قليب. القليب هي مكان الماء، يعني يجمع منه الماء. قليب. نعم. قال رأيتني على قليب عليها دلو، يعني فما دلو مش نعبي به الماء، عليها دلو. فنزعت منها ما شاء الله. نزعت منها يعني عبيت الماء ما شاء الله، يعني فترة طويلة وماء كثير. فنزعت منها ما شاء الله. ما شاء الله معناته ننزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء شيء كثير، اغترف منهم شيئا كثيرا، سقى الناس يعني وأعطى إلى آخره. قال ثم أخذها ابن أبي قحافة، ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق، خذا التلوى ذاك شكون؟ أبو بكر الصديق. قال ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها، فنزع بها يعني عبى منها المن، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين يعني عبى دلو اللزوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزعه ضعف، وفي نزعه ضعف يعني ما عباش الماء بالكذب، والله يغفر له ضعفه، والله يغفر له ضعفه، والله يغفر له ضعفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا، استحالت غربا، فأخذها أبو عفوا، فأخذها ابن الخطاب بعد خذا أبو بكر الصديق وعبى الماء، وكانت النزع بتاعه يعني فيه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن النزع كان فيه ضعف، يعني عبى ذنوب ولا ذنوبين وكهو، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله له. قال ثم استحالت غربا فأخذها شكون؟ ابن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصفه قال فلم أرى عبقريا، فلم أرى عبقريا من الناس، طبعا عبقرية كلمة عربية فصحى، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، فلم أرى عبقريا، طبعا ما زال يحكي في المنام هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطب، حتى ضرب الناس بعطب، يعني الناس شبعت وتروات وخملة المازل، حتى ضرب الناس بعطب، سقال الناس ما شاء الله بعطب، بعطب نعم عطب نون ساكنة بعطب تغفى عليها بعطب سكون تشكلها مجرورة بعطل. نعم. قال يعني انتهى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أهل العلم مثل ما ذكر ابن حجر وغيرهم فتأولوها، فتأولوها أمر الولاية، وهي تقريبا واضحة يعني، فتأولوها أمر الولاية والخلافة بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البلامة هذه فيها ثلاث أشياء، أولاً أنه اللي خذا الدلو بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة هو أبو بكر ثم بعد أبي بكر عمر. المسألة الثانية أنه البلامة هذه أيضاً فيها أنه نزع أبي بكر كان فيه ضعف، فعلاً الخلافة بتاعه لم تتوسع كثيرا رقعة الدولة الإسلامية في زمانه حكم النوية، كانت تم حروب ردة وإلى آخره، أيضا كانت تقصيرة عامين وبضعة أشهر. ثم لما نزع سيدنا عمر وجد أن الدولة مستقرة، أخذها من أبي بكر هي مستقرة، فالتفت إلى التوسع والفتوحات. فطبعا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب توسعت الدولة توسعا عظيما جدا، وفاض المال في الناس وإلى آخره. نعم. إذا قلنا أهل العلم تأولوا هذه في مسألة الخلاف، لذلك هنا الأدلة هذه اللي مرت معنا بالنسبة للقولين اللانين، بعض أهل العلم قالوا أنه كان نص جلي، وبعضهم قال كان نص خفي، وأنه ما فماش يعني إشارة أو خطاب، مع أنه طبعا يستدل أهل العلم حديث آخر كذلك هو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا، أراد أن يكتب كتابا ثم تراجع عن ذلك. في بعض الروايات أن سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي قال يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن في حالة مرض وإلى آخره فلا ترهقوه بمثل هذا. وفي بعض الروايات أنه تقول سيد عائشة أنه هم ثم تراجع عن ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الذين قالوا أنه لم تكن الإشارة، وهذا القول الأرجح والله أعلم، أنه كانت بالنص الخفي ولم تكن بالنص الجلي. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على أنه أبو بكر الصديق سيكون خليفة بعدي، ولكن هذا كان بالنص الخفي، وأنه حتى الصحابة فيما بعد يعني يقول بعضهم مثل ابن عمر وغيره أنه ما كان أحد يقدم على أبي بكر أحدا من الناس حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا أنه بالنص الخفي وليس بالنص الجلي. طبعا الذين قالوا أنه هذا ليس فيه نص، هذه النصوص قد تؤول، وإنما ثبتت خلافة أبي بكر الصديق بإجماع الصحابة فيما بعد، هو حديثة سقيفة يعني بني سعد وغير ذلك، ربما المسائل مرت معكم حتى لا نطيل فيها. إذا تبقى هذه أدخلها أهل العلم من عقائد أهل السنة والجماعة، أولا مسألة حب الصحابة ورفع منزلتهم، هذه خاصة بأهل السنة والجماعة، فنحن بفضل الله تعالى أهل السنة والجماعة جاءوا وسطا بين طرفي نقيض، فعندنا من غلا غلوا فاحشا في الصحابة ومنهم أهل البيت كالروافض، وعندنا من كفرهم كما هو حال الخوارج الذين كفروا بعضهم، والنواصب أيضا الذين كانوا يناصبون يعني أهل البيت العداء ويسبون ويشتمون، هذا كانت دوافعهم ليست عقادية وإنما كانت دوافع سياسية، يتملكون للدولة الأموية، فظهر بعض الناس سموا فيما بعد بالنواصب لأنهم ناصبوا أهل البيت العداء، كانت دوافعهم في ذلك سياسية، وهؤلاء لا ينقطع منهم زمان ولا مكان، المتملقين والمتسلقين هذا دائما تجدهم، عاش الملك مات الملك. لذلك أهل السنة والجماعة طرف بين ذلك، نقول أن هؤلاء الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء بإجماعهم بدون ما نرفع منزلتهم، أن هؤلاء لا ننزلهم عن المعاصي، لا نعصمهم، تجري عليهم الكبائر والمعاصي كسائر بقية الخلق، ولكنهم بما قدموه من سالف الصحبة والأعمال كل ذلك يجبر ما وقع. بالنسبة للمسائل التي وقعت بينهم من خلاف وشجار إلى آخره، الشيخ هنا قال ونمسك عما شجر، قال والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم الأعذار في ذلك. طبعا نسينا في موضوعه هو مسألة أنه الترتيب هذايا هل هو مجمع عليه؟ الترتيب هذايا جمهور أهل السنة والجماعة اللي قالوا به أنه أفضل أو الخلاف الأفضل بين الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإن كان فما خلاف بين أهل السنة والجماعة، هناك من قدم علي رضي الله عنه في الأفضلية وليس في الخلاف، في الأفضلية قدم علي على عثمان حكم أنه هو يعني كثير من المزايا إلى آخره، كما التمس الآخرون مزايا سيدنا عثمان، المهم أنه هذا الخلاف موجود عند أهل السنة والجماعة، وهو لا يقدم ولا يؤخر في مسائل الإيمان، هناك من أهل السنة والجماعة من قدم سيدنا علي على سيدنا عثمان، وهذا المسألة وقعت من أيام الصحابة لما صار الاستفتاء على أيام، هناك من اختار عثمان وهناك من اختار علي، ولكن الأغلبية اختاروا سيدنا عثمان في ذلك. لذلك فرق أهل العلم بين من يقدم علي في الأفضلية ولا يقدمه في الخلاف، قالوا لأن من يقول أن علي أولى بالخلاف من عثمان كما قال بعض أهل العلم فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى أزرى؟ معناته استحقرهم وسفه عقوله، لأنهم هم كانوا في الزمان ذاك وعاشروا يعني للزوز، عاشروا سيدنا علي وعاشروا سيدنا عثمان وهم اختاروا، فأنت الآن لما تيجي بعد تطاول الزمان وتقول لا لو كان اختاروا فلان أفضل من فلان وأنت لا تدري، فكأنك تبين أنه هما يعني رأي أفضل من رأيهم، لذلك قال يعني من قدم علي في الخلاف على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وإن كان الخلاف نحن كما قلنا علاش قلنا الفرق بين الأفضلية والخلافة مش كيف كيف، قد يكون فلان أفضل من فلان ولكن الخلافة في ذلك الوقت يصلح لها فلان ولا يصلح فلان، مع أنه أفضل، هذه مسألة موجودة. سيرى أبو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال إن وليت لا تتولى. ليش؟ لأنه يعرف أنه فيه ضعف فيه رق فيه كذا يعني رقة، فمع انه لا يشك احد في زهد ابي ذر الغفاري في عبادته في صلاحه، هذا كله لا يناقش فيه احد، ولكن الخلافه لها موازين اخرى تقاس بها. لذلك الذين قدموا سيدنا علي على سيدنا عثمان في الافضليه، ولكن مساله الخلافه يعني فاهل السنه والجماعه اذا هم على ثلاثه اقوال في المساله هذه. قول قالوا ان عثمان هو اللي افضل من علي في مساله الافضليه، بعضهم قال علي افضل من عثمان، وبعضهم من سكت في ذلك يعني وترك الامر ولم يخوض فيه. كما قلنا المساله هذه لا تقدم ولا تؤخر في ذلك. وهذا على فكره ما عليه يعني الزيدية الذين هم فرقة من فرق الشيعة، ولكن هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، ولكن هؤلاء الزيدية يفضلون ويقدمون سيدنا علي على سيدنا عثمان حتى في الخلاف. ومع ذلك المسألة لا تقدم ولا تؤخر في مسألة الإيمان، عوض أيوة بعض المسائل التي عندهم في ذلك ربما قد نأخذها في مرة سابقة وندرس كتب أخرى بإذن الله تعالى. إذن قلنا أهل السنة والجماعة على طرفي يعني هما الوسط بفضل الله تعالى، هم يحبون الصحابة ويترحمون ويترضون عنهم كما أمر ربهم سبحانه وتعالى، ولا يغالون فيهم كما فعل البعض ويقولون أنه تجري عليهم المعاصي وما وقع بينهم. هذا كله يعني في قسمين مثل ما ذكر أهل العلم في الشجار والقتال الذي وقع بينهم كما قال الشيخ والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج وأن يظن بهم أحسن مذاهب. تودي لو واحد يعمل عارك أخوك ولا تسيبك ولا كذا، ما تحسن به الظن وتبدا تشوف له في تبريرات، مع أنه أخوك ما يجيش ربما عشر من عشار صحابي، طبعا هذا أخوك ولا أخويا ولا أي إنسان، يعني هذا عقيدة عندنا، ومع ذلك تلتمس له الأعذار. وحتى لنفسك أحيانا قد تحسن بنفسك الظن، ها، ومع ذلك أنت تعرف اللي أنت تقول إن شاء الله يكون شعر في رأس صحابي وهكذا، ولا لا مع ربما تقول الكلام هذا تواضعا، ولكن من داخل ما فما شيء. لو كان يقينا التواضع هذا خارج من داخل، فالأولى الإنسان مثل ما يشوف النفس المخارج يشوف لهم هم. فلذلك المشاكل هذه التي وقعت بين الصحابة فيها هي على قسمين، في قسم مكذوب عليهم، قسم مكذوب عليهم مثل بعض الحوادث التي لفقت وذكرها بعض المؤرخين، مثل خاصة الروافض الذين يعني يذكرون بعض القصص انه بعض خلفاء شد سيدنا علي وكتفه وضربه وضرب السيدة فاطمة امامه حتى اجهضت هو يبكي، تخيلوا هذا أسد من أسد الله اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب اللي الله سبحانه وتعالى فتح على يديه حصون خيبر وإلى آخره، وهو المعروف يعني بالشجاعة إلى آخره، يبكي ومربوط ومرته تتضرب قدامه. طيب هذه إذا فما قسم مكذوب، ومنها أيضا المبالغة، إذا قلنا فما قسم مكذوب بالكلية وقسم تم المبالغة فيه مثل الخصام او الشجار او الخلاف، مش شجار، خلاف اللي وقع بين السيده فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابي بكر الصديق. الخلاف الذي وقع في مساله ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل بالعكس على انه سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه فعلا كان يستحق انه يكون خليفه. لا محاباة ولا فلان ولا فلان، كان سيدنا أبو بكر الصديق ينجم يعطي للسيدة فاطمة هكذا الميراث هنا حاجة قليلة برشا، كان ينجم يعطيه وتنتهي الإشكال لهنا، ولكنه هو سمع وغيره من الصحابة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأمير لا نورث ما تركناه فهو في سبيل الله. طيب هو لهنا دين مسألة الخلافة مش كرسي مش نحابي فلان مش نقعد فيه للماكسيموم اكثر وقت ممكن، لا هذا دين. فلذلك قال لهذا فصار فيها الخلاف هذا، اضيف لها الخلاف هذا وهذا من المبالغه انه سيدنا ابو بكر الصديق كما ذكروا في كتبهم نرفز على السيده تغشش على السيده فاطمه ضربها بوني في صدرها، بعضهم زاد شويه قال كسر لها ضلع ولا ضلعتين مش عارف، المهم كنت مريضه ما كان وجعها ديك اللي ماتت بعد 6 شهور. نعم هذا مذكور في كتب الروافض وغيره. نعم قلنا إذن بعض الأحداث مكذوبة بالكلية وبعضها مبالغ فيه وبعضها وقعت صحيح، مثل القتال الذي وقع بين سيدنا علي وسيدنا معاوية ووقعت الجمال إلى آخرها. فهنا هذا الوقاعة هذه لما الشيخ هنا قال ونلتمس لهم أحسن المخارج، أن نقول هؤلاء القسم كانوا اجتهدوا وأخطأوا وهؤلاء اجتهدوا وأصابوا، فلكل منهم أجر في ذلك، هذا له أجر وهذا له أجر، قلت في دماء وكذا، إلا الخطأ يقع في دماء وفي غير دماء، ولكن هل الخطأ هذا هل هو مبني على اجتهاد حقيقي ولا لا؟ في القتال الذي وقع بين سيدنا معاوية وسيدنا علي هو كان مبنيا على اجتهاد حقيقي، أن سيدنا معاوية كان هو أقرب الناس لسيدنا عثمان الذي قتل، أقرب الناس لسيدنا عثمان شكون في هذا الزمان ذاك؟ سيدنا معاوية أقرب، وهو ولي في هنا في الشارع. ماذا يسمى هذا الرجل؟ يسمى ولي الدم، ولي الدم، سيدنا عثمان يسمى ولي الدم، هو الذي يأخذ يقيم القصاص بنفسه بيده، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقيم القصاص سلم القاتل إلى أهل القتيل حتى يقتلوه بدون تعذيب وبدون تنكيل، فهو ولي الدم، هو الذي يطالب بالدم. فقال هنا لأخي إقامة الحد أولى، قال سيدنا علي رضي الله عنه قال إقامة الحد تكون بعد إقامة الخلاف، يعني يجمع الناس ويبايع الناس إلى آخره. فقالوا يعني قال هو سيدنا علي رأى أنه ما يستطيع أن يقيم الحد هنا، لأنه الذين قتلوا سيدنا عثمان كثير منهم هم أعراب وإلى آخره، كانوا أيضا في جيش سيدنا علي، فما يستطيع أن يقيم عليهم حد، ليس له قوة ولا عزوة وإلى آخره، وهذه قبائل يعني قرى وقبائل. فقال نجمع، يجمع المسلمون كلمتهم على رجل واحد، ثم هذا الرجل الذي يجمع له المسلمون هو الذي يقيم الحدود. فهنا الخلاف وقع، بعضهم قال لا نقيم الحد على هؤلاء القتلة، كيف قتلوا سيدنا عثمان، خاصة أنه نوازى العاطفة كانت أيضا متقدة في ذلك. تعرفون القصة كيف صارت، أنه هؤلاء الذين ذهبوا إلى سيدنا معاوية في الشام حملوا له قميص سيدنا عثمان وأصاب زوجته التي قطعت، يعني لما أرادوا أن يقتلوه قطعوا أصابعها إلى آخره، فأخذوا ووضعهم على المنبر في الجامع أمام الناس، والناس كلها تعرف سيدنا عثمان الذي تستحي منه الملائكة، كيف يقتل رجل مثل هذا وإلى آخره. فثارت عواطف الناس في ذلك ولم يعودوا يروا شيء إلا القصاص من القتل، وإن كان والله أعلم، وهذا يعني ما ذكره بعض أهل العلم، وهذا ما أراه أنه الرأي كان الصواب كان مع سيدنا علي في ذلك، ولكن سيدنا معاوية وجيشه كان كما قلنا حتى وإن قلنا بالخطأ أنهم كانوا خطأهم على اجتهاد في ذلك، ونلتمس لهم الأعذار ونظن بهم أحسن الظنون. يعني هذه المسألة ليس مسألة تولي كراسي وخلاف على ملك مثل ما يصوره البعض، واضح؟ لذلك الشيخ لنا لما قال ويظن بهم أحسن الظنون لأنهم أهل لتلك الظنون. تتكلم أنت توا يجي واحد سياسي ما له علاقة بالإسلام أصلا، تدخل مثلا تبكي على الزوالي، تبكي على الكرسي مش على الزوالي، مثال يقول لك لا وأنا نحب تونس وأنا مش عارف شنو، ويزكي نفسه ويظن بنفسه أحسن الظنون، مع أنه نحن الكل نعرف أنه الحق خلاف ذلك. فهو مع بعده على الدين وتطاول وتشوف إلى الكرسي وبذل الغالي والنفيس في سبيله، مع ذلك يحسن الظن بنفسه، فما بالك بهؤلاء اللي هم أصلا عاشوا على الجهاد وكانوا دائما حاملين رؤوسهم على أعناقهم. يعني سيدنا معاوية بل يشد الكرسي لما كان يخرج في الجهاد، وهو طبعا الخليفة دائما هو الذي يقول إلى آخره، في مثلا حكاية طابعين في كرسي ولا إلى آخره. فلذلك يعني الشيخ هنا لما قال ويلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون، وهذا دائما طبعا مسألة، يعني هذا دائما دأب المسلم وهذا دائما دأب المؤمن. في سؤال هنا يعني قد يطرح ونجيب عنه، ما الدليل على أن هذا الكلام الذي يقال على الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين كذب، وأنه لم يكن هناك عداء قط بين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين الخلفاء الراشدين. شنو الدليل؟ ونحن قلنا أن هما يكذبوا وأن هما فماش يعني عداء وأن الناس خيال وأحباب وأصحاب و و إلى آخره ولا يجمعهم إلا حب الله سبحانه وتعالى. شنو الدليل على ذلك؟ نحن نعرف أن الروافض مثلا الآن لما يعظمون و يعني يبالغون في محبة آل البيت وخاصة منهم سيدنا الحسين. ليش؟ لأنه قتل. طبعا في كتبهم لو تفتحوا كتبهم تجدون الاستنقاص في سيدنا علي ووصفه بالجبل و الشيء الكثير. لو تنظرون في كتبهم ستجدون الاستنقاص ووصفه بالخيانة إلى آخره لسيدنا الحسن الشيء الكثير. طبعا بقي سيدنا الحسين ومن معه ومن قتل معه في كربلاء. هؤلاء يعظمونهم وهؤلاء هم الصف عند الروافض. طيب انا فقط حبيت ناتي بجواب على سؤال حتى نعرف انه ما فماش عداء بين اهل البيت وخاصه الخلفاء والصحابه جميعا. انت لما واحد يفك لك مكانه ولا يظلمك ايا كان، انت كما هو معلوم مثلا من اهل البيت رضوان الله عليهم صفاء القلب وعدم حمل الضغينة وإلى آخره، ما مش يحملوا عليه كراهية في قلبه، واضح؟ لأنه هؤلاء ناس لهم مرتبة معينة. أما هل توصل أنك تسمي أولادك وأحفادك باسم اللي ظلموك؟ ممكن، صحيح أنك ما تحملش ضغينة في قلبك علي، أما هل توصل أن تسمي اسم ولدك؟ هذا ما يفعلهاش، شكون اللي يسمي اسم ولده؟ ويسميه على اسم جده وعمه، علاش؟ وخاطر يحبه ولا لا؟ فمش واحد يكره جده وحرمه بالميراث ويسمي على اسمه، فما يسميش. طيب هذوما آل البيت طبعا في مستوى اعلى من مستوى البشر العادي في الايمان وغيرهم الى اخره، فهم مش يحبوا الضغينه والبغض، ولكن مش توصل الدرجه الى انهم يسميوا اسماء اولادهم على اسماء الخلفاء الراشدين وعلى اسم ام المؤمنين عائشه. فقط نستعرض الان اسماء الذين قتلوا مع سيدنا الحسين في كربلاء. الذين قتلوا مع سيدنا الحسين من ضمن طبعا هما تقريبا 70 او اكثر بقليل. شوفوا شكون تقتل مع سيدنا الحسين في كربلاء. تقتل عمر ابن الحسين، يعني سيدنا الحسين عنده ولد اسمه عمر. قتل معه في كربلاء، طب يكره وفاكر الحر وظالمه مش يسمي على، فقتل عمر ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء. ايضا مما قتل في كربلاء عثمان ابن علي، سيدنا علي عنده وليد علي بن ابي طالب له ولد من غير فاطمه طبعا سماه عثمان. طيب كيفاش يسمي عليه وهو صار في بيناتهم منافسه في الخلافه؟ مش ولكن هي المساله مش مساله زعامه كراسي، صار في منافسه بين سيدنا علي وسيدنا عثمان ولا لا؟ صار في استفتاء، تقول اصلي ولي هذاك عدو اللدود، ما همش هذوكم الناس اللي عادي واللي يحملوا في قلوبهم الضغين. فسمى احد اولاده بعثمان، وهذا عثمان قتل مع سيدنا الحسين في كربلاء. ايضا مما قتل مع سيدنا الحسين في كربلاء ابو بكر ابن علي، سيدنا علي عنده ولد اخر سماه ابو بكر ايضا. طبعا سيدنا علي عنده ولد سماه عمر، وهذا اخر اولاد وفاته، لم يقتل طبعا في كربلاء ولكنه توفي بعد ذلك. اذا سيدنا علي عنده ابو بكر وعثمان وعمر. عثمان وعمر عثمان وابو بكر قتلا في كربلاء مع سيدنا الحسين. ايضا من اسماء ال البيت حتى نعرف نحن انه هذه مساله مش خاصه بسيدنا علي وسيدنا الحسن ولا الحسين، لا حتى بعدهم الائمه اللي تبعوهم وبعد ما صار خلافه قويه بين الدوله الامويه وال البيت وغيره الى اخره، ومع ذلك بقي ائمه ال البيت يسميهم أسماء الخلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان. اسمعوا هالأسماء هذه. من الأسماء أيضا اللي سماها آل البيت عمر ابن علي زين العابدين. علي زين العابدين كاد أن يقتل في كربلاء لولا أن وقتها كان مريض وكان ظنوا أنه هو لم يبلغ، ولكنه كان بالغ وقتها ولكنه كان قصير يعني وجسمه صغير وهو كان مريض. كان شاهد، معناته شاف والده كيفاش تقتل، ومع ذلك سمى اسم ابنه بعمر. ايضا عندنا سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وعنده ابن اسمه عثمان أيضا. جعفر الصادق اللي هو طبعا احنا عندنا الحسين الأيمن بتاع الحسين، بعدين علي زين العابدين، وبعدين محمد الباقر، وبعدين جعفر الصادق. جعفر الصادق عنده ابنة مسميها عائشة على اسم أم المؤمنين بنت أبي بكر اللي كل يوم هما يتهموا فيها ويرعبوا بها. ابن جعفر الصادق شكون الإمام اللي بعد جعفر الصادق؟ موسى الكاظم. كذلك موسى الكاظم له بنت سماها عائشة. أيضا موسى الكاظم عنده نايب اسمه عمر، وعنده نايب اسمه أبو بكر أيضا. بعد موسى الكاظم شكون يجي في ترتيب الأئمة؟ علي الرضا. علي الرضا عنده بنية اسمها عائشة، وكذلك يجي بعد علي الرضا محمد الجواد، وبعده علي الهادي. علي الهادي كذلك عنده بنية تسماها عائشة. طبعا هذا شنو يدل؟ إنه هؤلاء الأئمة من آل البيت ليسوا على مذهب من يزعمون أنهم يتبعونهم من بغض الصحابة، وخاصة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وبناتهما مثل حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأم المؤمنين عائشة في ذلك. طبعا هذا الكلام كله موجود في كتبهم أيضا، مش في كتبنا، في كتبهم. يعرفوا أن هؤلاء قتلوا في كربلاء وهؤلاء، فما الجواب؟ فالإنسان يكرم، شنو الجواب؟ شنو المخرج من هذا؟ قالوا كانوا يفعلون ذلك تقية. والعياذ بالله، أن هؤلاء الجبال، هؤلاء الشجعان، هذا سيدنا الحسين الذي قاتل جيشا بمفرده معه 66 ولا 70 واحد إلى آخره، طيب ليش لم يتصنع التقية؟ ها؟ إذا كانت التقية دين كما يرون على آل البيت التقية ديني ودين آبائي إلى آخره، فهذا دليل من ضمن عشرات الأدلة التي تبين أن هؤلاء القوم ليسوا على شيء، وليسوا متبعين لمذهب آل البيت، وهم سموا الروافض على لسان إمام من أئمتهم وهو الإمام زيد رحمه الله رضي الله عنه، لما طالبوا أنه يعلن براءته من أبي بكر وعمر، فرفض ذلك فتركوه انفضوا من حول، فقال رفضوني، فقال هؤلاء الرافضة رفضوني. فهو إمامهم هو طبعا الآن يقولون ليش سميوا فينا الرافضة؟ مش نحن اللي سميناكم الرافضة، إمامكم الذي تتبعونه هو من سماكم الرافضة، لأنكم رفضتموهم لما أبى الطعن في أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. طبعا هذا غير منفيض الكلام في هذا طويل جدا. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى مسألة خلافية أيضا أخرى تميز بها أهل السنة والجماعة على غيرهم من الطوائف، وهي طاعة ولاة الأمور من المسلمين. سنتكلم على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.